ناخد البطن دي. ولذلك لما جم ينسجوا القصة بتاعت ايه ابن ادم اللي هم قابيل وهابيل فيختلفوا وقعدوا يكلمهم مثلا سفر التكوين قعد يتكلم. فاحنا بنبقى ناخد من سفر التكوين لان التغيير فيه ما يهمهمش التغيير في المسائل اللي تهمهم مسألة نبوة محمد وهو الى اخره. انما يمكن المسائل الثانية دي تبقى خالية ومع ذلك فيها ايضا كثير من الايه. فمثلا هو يقول لك ان ايه ان صحيح اول قتيل في الاسلام اول قتيل في اول واحد مات. نقوم نقول له صحيح اول واحد مات ليه؟ اللي هو هابيل اول واحد مات قتلوا مين؟ قابيل. يقول لك بعض القصص يقول لك ايه وما كانش عارف ازاي يموته ولا يقتله فالشيطان مثله بانه جاب طير وحطه بين حجرين ورضخ الايه ورضخه بين راسه فعلمه كيف يقتل زي ما الغراب هيجي يعلمه كيف يدفن. اما مساله كيف يقتل دي فلم تاتي عندنا انما كيف يدفن جت عندنا ولا لا. فبحث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يماري سوءة اخيه. يبقى مسألة الوفاة هي اللي تبقى ده اول متوفى وإلا لو كان ده تاني متوفى كانت عرفت المسألة دي يبقى ده لا على انه اول متوفى. انما كيف تقولون وانه ما كانش يعرف القتل حتى انه جاله طير وعلمه يجيب بين راسه بين حجرين ويضرخ راسه بالحجر. نقول له يا شيخ انت ما ايه ما بتاخدش بالك لانه اذا كان هو بيقول له لأقتلنك قال له إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يبقى فاهم القتل ولا مش فاهمه؟ تبقى ما يقولوش تعلمناه بقى يبقى يشوفوا لهم شغلة غير ما فيه. صحيح مسألة الدب دي جديدة. فالقصة جاية علشان تثبت لنا كيف بدأ التكاثر ليجمع الله فيه بين الزوجين البعد الاضافي لان البعد غير الاضافي غير ممكن انهم لازم هيكونوا اختين. فيبقى يعمل ايه يجعل البطن شيء واحد والبطن التانية شيء. فيبقى دي بالنسبة لي اجنبي وده بالنسبة لي دي ايه لحد ما يتوسع في الامر وبعدين نبقى نقول الاخت كلها من اي بطن ما تنفعش وبعدين يتوسع في الامر وننقلها بقى للعشر ايه للعشر ايه للعشر محرمات كلام عليهم. فيبقى بقى من القصة لازم يكون لها أصل. حنيجي نقول له طيب هم قالوا نقرب قربان ليه؟ إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. نقول له عايزين يقدموا قربان ليه؟ تبقى هي بقى دي ضرورية هي علشان إيه؟ علشان إيه؟ أم قال لك برضو لما قالوا لنا إن أخت قابيل اللي كانت في بطن وياه كانت حلو واختي هابيل ما كانتش جميل. فلما نيجي على طلب التباعد في الزوجية قلنا هابيل ياخد اخت مين قابيل وقابيل ياخد اخت مين. فحسد صاحبنا حسد قال ازاي ياخد اخت الحلو انا اولى باختي رعيا وما اخدهاش. فايه سيدنا ادم لسه قريب عالي بالوحي وبالسمع قربوا قربانا وشوف ايه لانه يعلم جيدا ان القربان سيكون في صف التباعد. قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. بعض الناس المفسرين يقول لك والله احنا ما عرفناش طريقه التقبل ايه. نقول له لا يا اخي فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر وقربان نبحث عن قربان في القران نشوف ايه القربان وردت في القران كتير ولا ما وردتش ورد. طيب ايه الذين قالوا ان الله عهد الينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. مش هم قالوا كده قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. وبالذي قلتم اللي هو ايه قربان وتأكله النار. يبقى إذن يعني كان معروف ولا لا. إذن فاحتكام الاحتكام إلى قربان وتأكله النار يبقى علامة التقبل من السماء إن يتقرب ده بشيء وده يتقرب بشيء. فالقربان الذي تنزل له نار من السماء فتأكله يبقى ده صاحبه إيه هو ده المقرب. يقول لك طب وإيه النار دي. أم قال لك ما أصلا المسألة كانت الأول ما فيش فقير عشان إيه نديله ويأكل وما وهبها يأخذ خالقها وخلاص وتنتهي المسألة. ما كانش لسه الحكاية بتاعها. يبقى اذا القربان كان عشان ايه علشان نشوف مين اللي يتجوز الحلوة ومين اللي يتجوز اللي ايه الوحي. لكن أرضي المهزوم بهذه أم قال لك لا حسده أول تأبي على مرادات الحق في تكليفه. هذه أول تأبي على مرادات الحق في تكليفه هي هذه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طبعا بقى القصص قال لنا إن كان هابيل صاحب ضرع، ضرع يعني ماشية ماشية، يبقى عنده زبد وعنده لبن وعنده جبن وعنده حيوانات للحم وبتاع، ودوكا صاحب زرع. فقابيل قال لك إن هو لما جه قدم شرار زرعه، وهابيل قدم خيار ايه ماشيته. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه من الاخر. قال لأقتلنك. بالمنطق كده لما واحد ده هو جايب احدهما واحدهما ما امشي لقابيل ولا هابيل، ده جايب المسألة مرددة بين ايه. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، يبقى قال لأقتلنك. مين بقى اللي ما تقبلش قربانه؟ ليه؟ لانه ما حققش مراده وغرضه. قال لأقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين. الله، طب وده الرد ده مناسب لأقتلنك؟ قال له ايه مناسب، لان لأقتلنك لان قربانك قبل وقربان. طيب وقرباني قبل وقربانك ما قبلش، ما دخلي انا في هذه العملية؟ الدخل في العملية للقابل للقربان، يبقى انا ماليش دخل فيه. وربنا ما قبلوش لان الله لا يتقبل الا من المتقين، وهو يعلم انك انت مش متقي فلم يتقبلك. مش متقي ليه؟ لانك تأبيت عن الحكاية بتاع ده ياخد دي وده ياخد ايه. فدي اول تمرد على ايه، على منهج الله وعلى امره. يبقى انت ما تلومنيش، انا لا دخل لي في تقبل القربان وعدم تقبله، انما العملية دي عند مين؟ من الله. والله ما ظلمكش، لان ربنا بيتقبل مين من المتقين. سلسلها بقى كده، وانت البعيد مش متقي. ليه؟ لانك انت مرضتش بالحكم الاول في ان تبتعد البطون. انما يتقبل الله من الايه المتقين.